رتل القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء. بقيت صفة الغنة لم يتحدث عنها لأن المصنف تكلم عنها في بابي المخارج، في باب المخارج تحدثنا عن مخرجها فقط. فالغنة صفة لازمة للنون والميم، صفة لازمة للنون والميم. فهي أقل ظهور حالة الحركة، حالة الحركة تكون الغنة أقل ظهورا، أي لا تظهر كما تظهر في غير الحركة. المرتبة الثانية تظهر فيها الغنة حالة السكون المظهر، عندما تكون النون ساكنة مع حروف الإظهار، وكذلك الميم الساكنة مع حروف الإظهار. سيأتي الكلام حول هذه الحروف في ما يستقبل إن شاء الله. لما أقول مثلا نفس ن ن ن، هناك غنة، بدليل لو وضعت يدك على أنفك تقول ن، لا تخرج النون ن، لأن الغنة يخرج الصوت من الخيشوم، لكن لا تظهر بقوة كما تظهر لما أقول مثلا أنعمت أنعمت، فهي أكثر ظهورا في السكون سكون الظاهر الذي يكون سكون عندما تكون غنة ظاهرة، عندما يكون النون ظاهرة أو الميم عليهم ولا لا بد أن تنتظر شيئا قليلا حتى تخرج النون من الخيشوم، لكن من الميم من أقل ظهورا المرتبة الثالثة عندهم في المشدد أو المخفي، مخفي ومشدد نجمعهما لا إشكال. سيأتي معنا الحديث حول الغنة في الإخفاء وفي المشدد، هنا تظهر بقوة فقل مثلا ميم معي هنا حركتان للغنة، من قابل حركتان للغنة، فهي أكثر ظهورا حينما تكون مع حروف الإخفاء أو مع حروف أو الإقدام أو أن تكون الميم أو النون مشددة، وهذا كله سيأتي الحديث حوله متى تكون الغنة بمدة وبزمن حركتين. لكن المقصود أن الميم والنون دائما فيها غنة، وإن أردت أن تعرف ضع يدك على أنفك حالة قراءتك للنون أو الميم المتحركة وهي أقل ظهورا، ثم الساكنة المظهرة، ثم ما يتعلق ب ما يعبر عنه في التجويد بأن الميم فيها غنة أو النون فيها غنة، هذا حالة خاصة التي تكون الغنة فيها أكثر ظهورا، وهذا سيأتي معنا في محله إن شاء الله عز وجل. إذن باب التجويد، هذه صفة لم نتحدث عنها في اللقاء الماضي فقط. يقول المصنف رحمه الله والأخذ بالتجويد حتم لازم، بمعنى أن التجويد واجب، حتم لازم. قال من لم يجود القرآن آثم، لأن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، متى علمت أن في هذا الترك إثما فاعلم أنه واجب الفعل، متى علمت أن في هذا الفعل إثما فاعلم أن في تركه واجب، لا يجب تركه ويجب فعله. إذن قال لأنه به الإله أنزل، علل الوجوب، قال لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا، وصل، بمعنى بالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصل إلينا عن طريق التجويد. التجويد لما يتحدث عنه ينقسم إلى قسمين، قد مرت معنا الإشارة إلى هذا. تجويد علمي وهو الذي نحن بصدده الآن نشرح المسألة علميا، تنظير فقط، علمي، ما هي صفة القاف، ما هي صفة الدال، هذا علمي. وتجويد عملي، بمعنى كيف تنطق بالدال، كيف تنطق بالسين إلى آخر الحروف. ما الفرق بينهما؟ قد يكون الإنسان عنده قسم من العلم بالتجويد العلمي، لكن عندما يقرأ يخطئ. وقد يكون الإنسان يعني في قراءته مجودا لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يعرف أن يفرق بين هذا الحكم وبين ذاك. إذا بينهما فوارق. لكن ما الأصل؟ هل هو التجويد العلمي أو العملي؟ العملي هو الأصل. لذلك لما تحدثنا عن تاريخ وصول التجويد تحدثنا عن أول شيء هو المشافة. إذن كلام المصنف قال والأخذ بالتجويد حتم لازم، هل هو يتحدث عن التجويد العلمي أم التجويد العملي؟ العملي. لكن الحقيقة كلاهما واجب. الصحيح كلاهما فرض. التجويد فرض سواء كان علميا نظريا أو كان عمليا، إلا أن الفرض كما هو معروف ينقسم إلى قسمين، فرض عيني وفرض كفائي. واجب عيني وواجب كفائي، الجمهور لا يفرق الواجب والفرض حالها. إذن الواجب قد يكون عينيا، وهذا يتحدث عنه عن التجويد العملي، عن التجويد العملي لابد أن تجود كلام الله بتقل الفاتحة، لابد أن تكون عن بالتجويد. لما؟ لأنك إن لم تجود ماذا يقع؟ تسمعنا ماذا يقع؟ اللحن. واللحن كما هو معروف إما أن يكون جليا أو أن يكون خفيا، فإما أن تقرأ بالتجويد أو أن تقرأ باللحن. إذن فيطلب القراءة بالتجويد ويطلب عدم القراءة باللحن، أي بالخطأ. لحن معنى الخطأ. إذن عندنا التجويد العلمي، التجويد العملي واجب عيني، التجويد العملي واجب والذي يتحدث عنه المصنفون. ولما نقول واجب، الإمام هنا من أئمة القراءة والتجويد، لأئمة القراءة ومن التجويد، هل هو من الفقهاء ليقول واجب وغير واجب؟ لأن الحكم الشرعي هذا للفقهاء، الحكم الشرعي للفقهاء وليس للغويين ولا لأهل القراءة ولا لا. كان فقيها وكان قاضيا، مر معنا بأنه تولى القضاء فهو من الفقهاء. إذا فلما يقول واجب، نعم هو يدري ما يقول، هو يعي ما يقول، فيقول مثلا من لم يجود القرآن آثم، هو يدري ما يقول. ولا هذا حكم شرعي، لا يحق لأحد أن يقول به إن لم يكن ذلك، إن لم يكن عالما أن ذلك من الله سبحانه وتعالى. إذن الذي تحدث هنا تحدث الفقيه المطلع على علم التجويد، فقيه مطلع على علم التجويد. لكن أما التجويد العلمي فهذا لم يكن عند الصحابة، لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن عند الصحابة، لم يكن عند التابعين. كالنحو، كعلم النحو النظري، الفاعل والحال، كالصرف كذلك، فعل يفعل، اسم الفاعل اسم الفعول، هذه كلها لم تكن عند المتقدمين، لكنها أحدثت من أجل أن يبقى هذا العلم راسخا في الأمة، ترجع إليه الأمة، فهو واجب كفائي. لا بد للأمة أن يكون فيها علماء في تخصص التجويد وفي القراءات وفي النحو وفي الصرف إلى آخر العلم، سواء كانت آلة أو كانت غاية، هذا واجب على الأمة كلها، وإن لم يقع منها ذلك كانت آثمة. إلا أن بعض أهل العلم يفرق بين الواجب الكفائي، نقول في التعريف واجب الكفائي هو إذا قام به البعض سقط عن الباقين. هذا المصطلح إذا قام به البعض قال لا بد لها من قيد، إذا قام به من يكفي، إذا قام به من يكفي، لأن البعض قد يكون مثلا عندنا علماء مثلا كما هو معروف كان من أئمة القراءة ومن أئمة التجويد علماء في المغرب خصوصا في الأندلس. إذن مثلا عندنا 10 من العلماء مثلا في المغرب، لكن في الشرق ليس هناك ولا عالم، هل هؤلاء يكفون؟ هل قام به من يكفي؟ لا، لم يقم به من يكفي. كذلك في الفقه، كذلك في القراءات إلى آخره، هذه العلوم. إذن إذا قام به من يكفي هنا يسقط الإثم عن الباقي، هنا يسقط الإثم عن الباقي. إذن التجويد الذي يتحدث عنه مصنف نقول سواء كان علمي أو عملي، لكن نفرق، إن كان علميا فهو كفاية، وإن كان عمليا فهو عيني، فهو عيني. يقول المصنف رحمه الله لأنه به الإله أنزل، قال تعالى ورتلناه ترتيلا. وكذلك الله عز وجل أمر الأمة قال ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. نعم قيلت في هذا اللفظ الأقوال في التفسير، لكن مما قيل فيها عن بعض السلف كما ذكر الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره، قال ابن عباس بينه بيانا ورتله بينه بيانا، وهذا يشمل القراءة ويشمل غيرها، لكن يطلقون هذا على القراءة. قال الحسن اقرأه قراءة بينة، كأنها شارحة لقولة الإمام ابن عباس رضي الله عنه. لكن هناك قول مشهور لعلي رضي الله عنه، يعني ذكر عن علي رضي الله عنه في ورتل القرآن الترتيل، قوله هو تجويد الحروف ومعرفته الوقوف. أن علي يقول ورتل القرآن الترتيل، ما معنى ورتل؟ أي تجويد الحروف ومعرفته الوقوف. لكن لم أقف لهذه القولة على سند. الإمام ابن جرير يذكر الأسانيد في كتابه، لكن من حيث هذه القولة لم أجدها في كتاب مسند. أنا بالنسبة لي لم أجدها في كتاب مسند، لكن هي من أشهر الأقوال في باب التجويد، من أشهر الأقوال في باب التجويد المسندة. قال تجويد الحروف ومعرفته الوقوف. من أئمة التفسير الإمام البغوي رحمه الله يقول ثم إن الناس كما أنهم متعبدون لله سبحانه وتعالى باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده، أنزل القرآن ليعمل به، أنزل القرآن ليعمل به، فالناس متعبدون بهذا. قال كذلك هم متعبدون بفهمه وكذلك هم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه. إذن من العبادات هو قراءة القرآن، من العبادات قراءة القرآن. عندنا العبادة هي الصلاة والزكاة والصيام، أمر الله بالصلاة في القرآن. هل هذه الصلاة نصلي كما نشاء أو لا بد أن نأخذ ذلك كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن نرجع إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في الوضوء، أمر الله عز وجل بالوضوء في القرآن، لا بد أن نتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نأخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قراءة القرآن، أمر الله بقراءة القرآن، فلا بد أن نأخذ ذلك عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن متعبدون الله عز وجل بالأوامر والنواهي موجودة في القرآن، لكن لا بد أن نرجع إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في قراءة القرآن في باب حروفه وصفاته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. يعني بعض الناس قد نجد أنفسنا منشغلين بأمور لا نحتاجها لا في الدنيا ولا في الآخرة، منشغلين يعني في مجالسنا ونقرأ كثيرا لأخبار بعض البلدان التي هي بعيدة عنا كل بعد، ونعلم أن الوسائل التي وصلت عن طريق هذه الأخبار مشكوكة مضروبة منتقدة إلى آخر ذلك كله، وننشغل بهذا يوميا. يعني إنسان قدام التلفاز يوميا ولا قدام القناة ولا الأخبار يعني الرقمية ولا المكتوبة إلى آخره، يوميا تشغل من وقته على الأقل ساعة على الأقل. لكن في وقت الحدة قد يكون نصف يومه في هذه الأخبار. هل هذه معالي الأمور أم سفسافة؟ ولا يستطيع أن يقرأ الفاتحة بالتجويد، ولا يستطيع أن يقرأ الصور الصغرى بالتجويد، ينشغل يوميا أو الأحداث المصرية المؤخرة يعني ليست عنها ببعيد، يوميا تجد الحوارات والنقاشات في هذا الفارغة ليس هو من أهل مصر ولا علاقته بمصر، لكن يوميا ينشغل بهذا ولا ينشغل بما يقرأ به أفضل كتاب. بل جمهور أهل العلم على أن التجويد واجب، على أن التجويد واجب. لكن لو قلنا بأن التجويد مستحب وقيل به بعض علماء المصريين يقول بأن التجويد مستحب، لكن صحيح أن التجويد واجب. نقول بأن التجويد مستحب، لما تقرأ مثلا عند ورش لإمالة، كان إمالة عند ورش على أزرق عنده إمالة، لما قل مثلا طاها النار هل حال مش فيها إيمال ولا فيها إيمال؟ هذه فيها إيمال وهذه فيها إيمال، لكن وش حال حال؟ لا. إذن الإيمال بذاتها ليست على مستوى واحد، فطاها ليست كالنار، هنا إيمال وهنا إيمال، لكن إيش فرق بين ما هي الإيمالة؟ هي ما يلانش الحركة إلى الفتحة إلى الكسرة، ليست فتحة وليست كسرة، هذا الميلان قد يكون خفيفا وقد يكون قويا. إذن إما أن تقرأ بالفتح أو أن تقرأ بالكسر أو أن تقرأ بينهما. أشوف في غطاء إلى ما قلت بالتجويد، كيف تفرق بين قراءة الحفص وقراءة ورش وقراءة أو طريق أصبهاني مع طريق ستكون قارئا للقراءات الأربعة عشر في قراءة واحدة، لأنك تفخم هذا، ترقق هذا، تدغم هذا. كنت أصلي عند بعضهم يقول بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، هكذا مسجد أشنو قال؟ إدغام أشنو؟ إدغام كبير، هذا اسمه إدغام كبير، لأن حركة ما أدغمت في حركة، لا أصلا أدغمت السكون في الحركة، لكن أدغمت الحركة الرحيمي في حركة قرئ بها، لكن لا على طريق، لا على قراءة عاصم ولا على قراءة نافع. يعني لو لم يتعلم تجويد لكن وقع فيما هو بمعنى إن لم نتعلم التجويد لا نتحدث عن القراءات، لا تحدث عن القراءات. مثلا لما نقرأ بأن المغارب يقرؤون بقراءات ورش من طريق نافع من طريق الأزرق، مد المدود عند الأزرق، المدود التي لها العلامة كلها ست حركات كلها اللازم متصل منفصل الصلة الكبرى، مهماش ما في علامة فوش ست حركات. صل في غالب مساجد بلدنا هل تسمع ست حركات؟ في غالبها هل تسمع ست حركات؟ ما هي إلا الأصبهاني في المدود، الأصبهاني في المدود. كذلك في الراءات ترقيق الراء عند الأصبهاني عند الأزرق غالبا نسمعه، وهكذا وقيس. معنى أن نحن الآن نريد أن نقرأ بقراءة الأزرق. بعض مشايخنا قال صليت ببعض الناس في التراويح صليت بحفص، لما انتهيت عاتبوني، لا لا نبي نصلي بالأزرق. قال إيش اسمحوا لي إن شاء الله نطرح الآن، غدا صلى بالأزرق وصلى بالأزرق كمل الله يسكي بخير عصلي بديك ديال البارح ما قدوش يوقفوا، عاد عرفوا شنو هي الأزرق، يعني أول مرة صلى بالأزرق. معنى إن لم نرجع إلى التجويد فلا نتحدث عن القراءات، نقول هذه قراءة عاصم وهذه قراءة نافع، لا ما يمكنش تعرف، واش عرف أنت؟ الإيمان فيها مراتب، الإيمان فيها مراتب، ماشي الفتح والكسر، الإيمان فيها مراتب. فالمقصود أن التجويد هو الذي بفضل الله سبحانه وتعالى حافظ على هذه القراءات حتى بقيت إلى يومنا هذا، حتى بقيت إلى يومنا هذا بهذا التجويد، وإلا فلا يمكن أن تفرق بين قراءة عاصم وحال حال إلا في الفرش فقط، يعني حركات الحروف هذا بوحده، أما في التفخيم والترقيق فلا يمكن. هذه إشارة فقط لنفسي وإخواني أننا ننشغل كثيرا بما لا يفيدنا بل بما هو من فاسف الأمور، إن لم يكن ذلك كذب، إن لم يكن ذلك ضلالا. قد يتخاصم بعض الناس في بعض المجالس، يتخاصم الناس على أمر في سوريا ولا أمر في الشيشة ولا أمر مخاصمين، مصدر ديال هذا كذب، مصدر ديال هذا كذب، يعني إيش؟ لأن ما لم تثبت من الأمر بقي إيش؟ يبقى الأمر على أصله، إن جاءكم فاسق من نبأ فتبين، الإعلام العالمي كله فيما يدخل في أي خانة، جاءكم ثقة، جاءكم ثبت، جاءكم إمام، جاءكم إيش؟ فاسق، حتى ثبت من الخبر. ما لا نتحدث الآن على المؤامرة وعلى التوجيه، لكن كنت معاه على الشخص اللي قال هذا الخبر فقط، ونترك مقصود الناس، ونترك ما هو واجب. لو سمعت إلى أخيك يقرأ الفاتحة أو يقرأ بعض الصور تقول شنو خصو؟ الحمد لله التجويد الآن من أسهل العلوم، يقول العلماء بعض أهل العلم أصغر علم هو علم التجويد، من أسهل العلوم هو علم التجويد، بتقرأ النحو الآن وليش حقصك له بتقرأ، لكن المقدمة من جزير رحمه الله حاولت أن تجمع أهم المباحث، ما عليك إلا أن تجلس أمام شيخك وتقرأ. إن درست الجزرية وأعطيتها شيئا من الوقت ما عليك إلا أن تجلس وتقرأ. ما يتعلق بالنظري غالبه قد درسها بعد مباحث قليلة كالإيمان وكذا لم يذكرها رحمة الله عليه. ننتقل إلى القسم الثاني فيما يتعلق بباب التجويد أنه تحدث عن مزاياه قال رحمه الله وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. وقد تحدثنا على أنه من فوائد دراسة الصفات ما هو التزيين وهو التزيين. قال وزينة الأداء والقراءة هنا ألفاظ ثلاثة التلاوة الأداء القراءة. العلماء قالوا التلاوة هي تلك القراءة المسترسلة هز مصحفك تقرأ هذه التلاوة. أما الأداء فأن تقرأ على شيخ أن تقرأ على شيخ والقراءة أعم من هذا كله والقراءة أعم من هذا كله. مصطلحات يذكرها المتخصصون في علم القراءة. قال وهو إعطاء وهو إعطاء وهو أي التجويد وهو أي التجويد إعطاء الحروف حقها. وقلنا حق الحرف هو المخرج والصفات اللازمة. قال من صفة لها ومستحقة وإعطاء الحروف حقها المخرج من صفة لها ومستحقة والمستحق الصفات العارضة. الصفات العارضة مثل التفخيم الإدغام المد هذه صفات عارضة هذه صفات عارضة. قال ورد كل واحد لأصله أي كل حرف يرجع به إلى أصله الأصل فيه التفخيم الأصل فيه التدقيق يرجع به إلى أصله. قال واللفظ في نظيره كمثله أي اللفظ الذي تنطق به تقرأه به في أي موطن في القراءة هو كمثله. مثلا النون مشددة لا حركة لأن لا فيها غنة لا حركة. لكن بعض الناس لما يبدأ مثلا في القراءة إنهم كان لكن لما يأتي إلى النون مثلا في وسط الكلمة من نفس عند التي بدأ بها وأراد أن يأخذ مقام من المقامات يطيل فيها النفس يعطيها أربع حركات. لكن لما تأتي في موطن لا يحتاج إلى فيه إلى الإطالة يعطيها حركتين أو حركة ونصف. لا هذه النون المشددة وهذه النون المشددة. فاللفظ في نظيره كمثله لا تغير. تسمع بعض المدود في بعض المواطن هي تقريبا مثلا حركتين لكن في بعض المواطن أربع حركات وهم الطبيعي. لكن في بعض المواطن يعطى ثلاث حركات أو أربع حركات لأنه يريد أن يعطي للمقام حقه. هناك فرق بين التجويد وبين المقامات. التجويد هو ما نتحدث عنه أن تعطي الحرف حقه ثم سيتحدث عن المصنف فيما يتعلق بالتقاء الحرف بأخيه الصفات العارضة. لكن المقام هو مستوى الموسيقي يكون في الإنسان عندنا مقامات أي واحد عنده مقامات دينا. لكن فيها ما هو طبيعي في الإنسان وفيها ما هو مكتسب للإنسان فرق. الطبيعي هذا يضبط بالقواعد هذا يضبط أنت عندك مقام ديالك لكن ليش هذا يضبط بالتجويد. لكن المكتسب هو المصيبة المكتسب هو المصيبة. أما الطبيعي فلا إشكال فيه. يعني بعض إخواني يقول قرأت فلما انتهيت قال لي بعضهم أنت في الأول بديت قرأتي بهذا المقام وفي الوسط قرأتي بهذا المقام ثم انتقلت هذا المقام. قال لي ما عرفتش كيف يقول قاعني يا ما عمري سمعت هذوك المقام. لكن الله عز وجل أعطاه صوتا حسنا فكان يقرأ فكان يدل الآخر أنه ممن درس المقام. لا هذا طبيعي في الإنسان كقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لكن هل يحق له أن يحسن أكثر؟ نعم قال له علمت لا حبرته لك تحبيرا. لكن هذا ليس مكتسبا لم يأتي ليتعلم المقامات. أين تتعلم مقامات؟ إيه؟ أين تتعلم مقامات؟ في المعاهد الموسيقية باش نكون فاهم. بمعنى كأن كتاب الله عز وجل يحتاج إلى أن تأخذ هذا عند هؤلاء ونحن نعرف هذا المجال من هم أهله. لا. لو كان هذا مطلوبا لقراءة القرآن لوجدت له مؤلفات عند ابن الجزري وغيره وعند الشاطبي وغيره وعند أئمة القراءة. لكن لم يتحدثوا عن هذا وإنما ذموه وإنما ردوا عليه وإلى يومنا هذا والحمد لله. فلا نهتم بهذا الباب لا نهتم بهذا الباب إلا ما كان طبيعي في الإنسان. ما هو طبيعي في الإنسان؟ هذا مطلوب زين القرآن بأصواتكم هذا مطلوب ما كان مطلوبا في الإنسان ما كان موجودا طبيعي في الإنسان. ولكن لا بد أن يحكم به بالتجويد لا بد أن يحكم بالتجويد، أن تعطي الغنة حقها وللمد حقه، وليس العكس، وليس العكس. قال مكملا أو مكملا على الوجهين من غير ما تكلف، أنك تقرأ تعطي للحرف حقه ومستحقه وتعطي لكل نظير حقه، لكن إيش؟ بدون تكلف، إما أن يكون مكملا أو أن تكون أنت مكملا لهذه الأمور، أن تعطيه حقه ومستحقه مكملا ذلك، أو أن يكون اللفظ مكملا لكن بلا تكلف. وانظر إلى من يقرأ بالمقامات، فهذا الموضوع الذي تحت الخمسة، يقول بلا تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، انظر إلى هذا واسمع من يقرأ بالمقامات، لتعلم أن المصنف هناش يرسل رسائل إلى أن هذا ليس مطلوبا، بلش مرغوب عنه وليس مرغوبا فيه، هذا مرغوب عنه، أن تعطي الحرف حقه ومستحقه ولا تتكلف في هذا، اقرأ فقط. وإشارة أخرى، أن بعض الناس الذين تحدثنا عنهم سابقا نحن منهم لا يتعلمون التجويد ولا يتعلمون بالتجويد، وهذا مردود، وهذا مردود، بقى المصنف آثم. وفئة من الناس تحاول أن تتكلف في قراءتها حتى في الصلاة، حتى في الصلاة، وفي الصلاة يريد أن يقرأ ويتدبر ويتخشع في صلاته، لكنه يضرب ماش، يحارب الغنة والمد والإقلاب، لا هذا مجال آخر، هذا يكون حالة تعلم، حالة تعلم تتدرب، لكن القراءة في الصلاة لا، موضوع آخر. لا، أنت كتصلي ومضرب مع الغنة واش غتقرا بخشوع؟ مضرب على المد واش غتقرا بخشوع؟ فرق بين الأمرين، هنا عبادة أخرى وهي أن تتدبر وأن تخشع في صلاتك، واترك التجويد إلى أن تجلس له وتتدرب عليه. قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وقد قلنا سابقا أن شروط التجويد أربعة، أن تعرف المخرج، وأن تعرف الصفة، وأن تعرف عوارض ما يعرض لي الحرف، وأن تتدرب على تجليس له. لذلك المصنف قال وليس بينه وبين تركه، أي ترك التكلف الأولي والبحث والقراءة، إلا رياضة امرئ بفكيه، أي بالمخارج كلها، بفكيه أي بالمخارج كلها. هذه خلاصة ما يتعلق بباب المخارج، بباب التجويد. يتحدث العلماء عن مراتب القراءة، يتحدث العلماء عن مراتب القراءة، للقراءة مراتب، بمعنى السرعة في القراءة أو البطء، إن كنت تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، تقرأ حرف حرف. إذا عندنا التحقيق هو القراءة بتأني ببطء بتوأدة، وعندنا الحذر وهو القراءة بسرعة لكن مع الاهتمام بالتجويد، أن تعطي الحرف حقه ومستحقه، تقرأ بسرعة، وبينهما التدوين، لا أنت مسرع ولا أنت مبطئ. هذه المراتب الثلاثة، بعضهم يزيد بعضهم ينقص، لكن أهم هذه الثلاثة، التحقيق بعضهم يسميه الترتيل، بعضهم يسميه الترتيل، لكن الترتيل يشمل الكل، ترتيل قالت عورت القرآن ترتيلا، الترتيل يشمل الكل. التحقيق ملاش، أن تعطي الحرف، وهذا الذي يجب على الطالب المبتدئ أن يقرأ به، لا تقرأ بالحذر ولا بالتدوير، وإنما تقرأ بالتحقيق، معنى لتعطي الحرف حقه لا بد لك من التحقيق، وسأتي معنا أمثلة في هذا. يعني ما يتعلق بسرعة القراءة، المراتب معنى ما يتعلق بسرعة القراءة. هناك مراتب يذكرها أهل العلم لكنها مذمومة مردودة، منهم يتحدث عن الهضرمة، السرعة في القراءة التي ليس معها بعض الصفات في القراءة، يقرأ الحروف كلها لكن إيش؟ فيها نقص في التجويد، فيها نقص في التجويد، منهم من يقرأ حزبا في خمس دقائق أو أقل، حزب خمس دقائق أو أقل، يقرأ حزب خمس دقائق، لكن قل له أن يقرأ ويسجل نفسه يعرف ما تحدث عنه. لكن هناك قراءة أخرى يسميه بعضهم يسميها بعضهم الزمزمة، وهو أن تقرأ ببعض المخارج دون الكل. سرعة أقوى أنه يقرأ ببعض المخارج فقط دون البعض، وهذه أسرع، وهذه أسرع. يعني إذا كان شي واحد كيقرأ في التفريق سؤوله ولا قول ليه يمثل لك كيفاش كيقرأ في التفريق، لأنه يعني يختم خمس أحزاب في أقل من خمس دقائق. لكن اسمعوا، يقرأ ببعض المخارج دون البعض، ماشي كل شيء، ما كيقرأش المخارج كلها بسرعة كبيرة، لكن هذا مردود لا الأولى ولا هذه جوجهم هذه مرضود. لكن نتحدث الآن بالتجويد، نتحدث عن قراءة التجويد، إما أن تكون بسرعة مع الحفاظ على القواعد وهذه جائزة تسمى بالحذف، أو أن تكون بالتحقيق أن تعطي الحرف حقه، وهذا الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تقرأ به، يعني غالب ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقرأ به بين هاتين المرتبتين وهي التدوير. بعد الحديث عن المخارج ثم الحديث عن الصفات، ثم تحدث المصنف عن تعريف التجويد وأنه وحكمه، تحدث عن الحكم، انتقل إلى باب التحذيرات. هذا يسمى باب التحذيرات، يحذر من بعض المسائل، يحذر من بعض المسائل. من أهم ما تحدث عنه هنا الترقيق، أهم أمر تحدث عنه هو الترقيق، بمعنى أن ترقق بعض الحروف. قال المصنف رحمه الله: فرقق المستفيل من أحرفه. المستفيل هو عكس المستعلي، صفة ضدية. إذن المستفيل لابد أن يرقق. قال: وحاذرا تفخيم لفظ الألف. إذن ورقيقا بمعنى لا تفخم، ورقيقا بمعنى لا تفخم. لقال: وحاذرا تفخيم لفظ الألف، عكس فقط الألف، الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون قبلها إلا مفتوحا. إذن يفتح الفم مع الألف، يفتح الفم مع الألف، فهذا الفتح يسهل معه تفخيم الألف، يسهل معه تفخيم الألف. والحقيقة أن الألف في بعض الحالات تفخم، الألف في بعض الحالات تفخم. متى؟ إذا سبقت بحرف مفخم، قالوا الضال الطامة الصاخة إلى آخره، لما تسبق بمفخم تفخم، وهذا لا إشكال فيه. لكن لما تسبق بمرقق ما آ تا سا وناش، لابد أن تكون ألفه مرققة. والسماء سماء، هذه من مرققة سماء، لكن السماء فخيمة الألف. السماء وما لا وما أمير، لكن لا أقول وما، عندي وما أو وما أو وما، عندي ثلاث حالات: الأولى مفخمة وما، هذه مفخمة، الثانية وما وما مرققة، لكن إيش وما، هذه ممالة، هذه وما لا. إذن ترقق دون إمالة. بعضهم يبالغ في الترقيق فيميل الحرف، لا، الترقيق دون إمالة، المستوى الطبيعي. وما أمير وما أمير، إذن الألف يسهل تفخيمها. بالتالي كل حرف، كل حرف قبل الألف مرقق لا بد أن تنتبه إليه، لا بد أن تنتبه إليه لألا تفخمه. ثم قال: كهمز الحمد. الهمز من حروف الترقيق، الهمز من حروف الترقيق. المصنف كأنه جاء بالهمز في حالاتها، جاء بالهمز مع حرف الحرف البيني الحمد لله، وقد مر معنا بأنه بعضهم يقول الحمد لله ال أ أ الحمد، لا الحمد الحم أ أعوذ بال لا قل أعوذ بالله، أعوذ لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ أعوذ لا أقول أعوذ. هنا يسهل الترقيق، هنا يسهل الترقيق. اهدنا، هل يمكن أن تفخم الهمزة هنا؟ وإنما هناش يمكن أن تحذف الهمزة، هنا يمكنش أن لا تأتي بالهمزة، هذا هو الأصل، هذا هو السؤال هنا. لكن المصنف عبر بالترقيق، لكن هو تحدث عن حالات الهمزة مع الحرف الأول هو البيني، ثم العين كذلك بيني، أعوذ الحمد اهدنا هذا رخوي وهو حداء الهمزة حداء الهمزة اهدنا اهدنا اهدنا اي اي اي نقول اهدنا اهدنا انا ما قلتش همزة الان اهدنا اهدنا اهدنا اي لا بد من التصاق ها الوطني لا بد من التصاق الوضع اهدنا اي اي اهدنا لانه رخوي امامه يسهل حذفه يسهل حذف الهمزة هنا وصل الى قال الله هنا نعم الله لا لوجود التفخيم في اللام اقول لا الله الله انا كنحتاج كنحتاج نصور الله الله شويه بشويه الله اما الا قلت صعيب نجيب الهمزه ان بدات اتعلم فقط صعيب ان ندقق الهمزه مع اللام في القراءه المسرعه لكن اش الله بحال كتقرا بحال كتحسب الحروف واحد بواحد ان اراد العاد ان يعد لا عد كما قالت موسى رضي الله اذا اش حرف حرف الله قال اذا هذا ما يتعلق بالهمزه جاء بالهمزه في في حالات لكن تحدث عن اهمها وهو عدم تفخيمها عن اهمها وهو عدم تفخيمها لان قد تفخم للفتح لكن عندنا الهمزه مع الالف الهمزه مع الالف بايات بايات بايات باياتنا اياتنا تاتي بالهمزه مرققه وكذلك الالف تحافظ على ترقيقه قال ثم لام لله اي رقق لام لله لله هنا يتحدث عن الترقيق سيتحدث في باب اخر عن التفخيم الان يتحدث عن الترقيق لان لفظ جل الله يمكن ان يفخم يمكن ان يرقق قال ثم لام لله لما سبقت اللام بالكسره لام لفظ جل الله لا بد من ترقيق فقال لله لام لله لماذا تفخم اللام في لفظ جل لله لماذا يمكن ان تفخم لوجود الالف ل لا لا لوجود الالف يمكن ان تفخم فحذر من تفخيمها لام لله بسم الله الحمد لله ترقق لنا لنا كذلك هنا ترقق اللام لتقارب المخرجين وللالف لتقارب المخرجين وللالف هذه الامور ليست حصرا هذه الامور ليست حصرا وانما هي تمثيل هي من المصنف تمثيل انه الان جاءك ببعض الحروف التي تقابل هذه مثلا الهمزه او اللام هم يقولون لو عشت وحدك لو عشت وحدك ما ظلمت ولا ظلمت لكن لما تكون في السوق لما تكون مع الجيران ماذا يقع ماذا يقع يكون هناك ظلم إذن الحرف بمفرده سينطق كما هو معنى مشكل لكن لما يكون مع غيره قد يكون هناك ظلم بمعنى تأخذ حظ هذا أو تعطيه غير حقه إذن أولا عندما أريد أن أقرأ التجويد لا بد أن أقرأ الحرف أولا بمفرده أصححه ثم أقرأه مع غيره هذا هو الترتيب تقرأ الحرف كما هو ثم تنتقل إلى قراءته مع غيره وتهتم وهذا من الأبواب المهمة هنا وتهتم بالحروف المؤثرة في هذا الحرف فبعض الحروف لا إشكال لكن بعض الحروف ستؤثر فيه قال واللام لله لنا وليتلطف قل وليتلطف هذا غلط لماذا تفخم اللام وليتلطف لماذا فخمتها لوجود الطاء لوجود الطاء وخبط نرقق وليتلطف إما هذه أو تلك إما هذه أو تلك هذا هو الظلم إما أن تأخذ حق هذا أو أش أن تعطيه أكثر من حقه إذا أش وليتلطف وليتلطف وليتلطف إلى ما غنشدهاش نقرا بشوية وليتلطف أو وليتلطف نوقف باش نمكناش المخرج نمكن الفم ديالي من النطق باللام طبيعية مرققة وليتلا. مش عارف إنها هي سهلة، لكن ما الذي أثر فيها؟ تلك الطاء، فأحاول الفصل. وليتلطف، وليتلطف. دائما في الترتفي البداية لا بد من هذا العمل، لا بد من، وهذه الرياضة التي تحدث عنها المصنف. لكن لا تأخذ الحرف ثم تنتقص صافي انتهيت، لا، حاول أش أن تهتم به في أي موطن وجدته. إذا عندنا اللام هنا نوعان، لام ساكنة وتحتاج إلى البينية وال، لا أقول وليت ولا ولا لا، لا بد من البينية. أقف قليلا، وليتلطف، وليتلطف، أقف قليلا عند اللام البينية. ثم اللام الثانية هي مرققة وحادتها الطاء، والطاء قوة الطاء أقوى حرف، أقوى حرف، التقت اللام هنا بأقوى حرف، التقت بأقوى حرف، فقد تفخم. نعم وسهل أن تفخم، لكن لا يجوز تفخيمها. قال وعلى الله، وعلى الله غلط. الآن هنا لفظ الجلالة مفخم، لفظ الجلالة الله مفخمة، لكن يتحدث المصنف عن على، على هذه اللام، هذه مرققة، على، على. لكن لما أقول على الله فخمت اللام، لأنش للام المفخمة، هذان متماثلان، لام على متماثلان، فقل وعلى الله، وعلى الله، وعلى الله، أرقق ثم أنتقل. كان الألف على لوجود الساكنين حذفت، فاتصلت اللام ب بلام، قل وعلى الله، أرقق اللام. ولا الضاء، قل غير المغضوب عليهم ولا الضال، لا نقول ولا الضاء، ولا، ولا، لا أقول ولا، لا، ولا، ولا الضال، ولا الضال، أرقق اللام ثم أنتقل إلى، إلى الضاد، ثم أنتقل إلى، إلى الضاد. وهذا مما يقع في الشعر أنه قال ولا الض وقطع الكلمة. انتقل إلى الحرف الأخير التالي وهو الميم. قال والميم من مخمصة، تقول شو على قريب جويد، إيه قرأ مخمصة، هذا هو الاختبار له، تلقى مع شو قلت قريت جويدية، قريت مخمصة، انت انت قريت جويد مخمصة، لا مخمصة، لا ما قريت جويد، ايش نقول عندي مخمصة، قرب شوية يعني حرف، حرف مخمصة، هنا كاش تقول حرف نعطيه الوقت ديالو، لما اتدرب يمكن ان اقرأ بسرعة. وانتبه مثلا للامام في عصرنا، الامام الحصري، انتبه الى مثل هذه المواطن، يعطيه حقه، يعطيها حقه، كيش هو مع انه قراءته قراءة تحقيق، لكن في مثل هذا المواطن يزيد، يزيد في البطء ليتمكن من النطق. وللإشارة قراءة الإمام الحصري كانت أمام لجنة كبيرة من العلماء المتخصصين في القراءات، فكانت توقف ويعيد اللفظ مرات، ما صعب يقرأ وحده، هو قرأ في استوديو أمام لجنة كبيرة من العلماء المتخصصين، فكان يكرر يعيد، هو شيخ عموم المقارئ المصراء، لكن كان يعيد القراءة. يعني فهي 24 كنت تكلم عنها، هي 24 ما احنا عرفنا في كين المقصود واش القراءة، لا قراءة أمام الجنة، وكانت توقفها وتراجعه. قال من والميم من مخمصة، لما قل من مخمصة غلط، مخمصة، مخمصة. قال وباء، قال من مرض، نعم من مرض، براء، ما، لا مرض، الراء مفخمة والميم مرققة، نقول مرض، ما، ما، مرض، سهل أنك تنطق الميم مرققة، ما، ما، لكن لما تقول مرى صعب، فأقرأ الميم بمفردها، ما، را، ما، را، مرض، مرض، هكذا تكتسب إن شاء الله عز وجل النطق السليم. ثم تقرا الى الباء، قال وباء برق، باء برق، باء، لا باء دارق، دارق، وتعطي للراء، للراء حقها من ايش، من البينيه، من البينيه، دارق، دارق، لا قل برق، دارق، باطل بالباء، لا الباء مرققه والالف مرققه، اذا نقول بالباطل، بالباطل، باطل، بالباطل، بالباطل، لا قلت بالباطل، هذا ما يتعلق بالتفخيم، لكن تحدث عن الباء من جهة أخرى، قال بهم بذي فاحرص على الشدة والجهر، فاحرص على الشدة والجهر. إذن الباء فيها صفة الشدة وفيها صفة الجهر، قال فاحرص عليها، متى؟ عندما تكون مع رخوي، مع الهاء، الهاء قوتها، أي قوتها، قوة الهاء أضعف حروف، الهاء أضعف الحروف، إذن قابلت الباء وناش الهاء وهي أضعف الحروف، فقل بهم بي بي لا بي بي بهم احرص على الشدة، لا تقل بهم بهم لا بهم فاحرص على الشدة بهم، قال بذي كذلك الذال، لكن الذال مجهور لكنه رخوي، بذي بذي يقولون احرص على الحرف الأول والحرف الأخير، أف تجويد لا، احرص على جميع الحروف، عند بعضهم يقول احرص على الحرف الأول والحرف الثاني فالكل يكون موجودا، لا في التجويد احرص على كل حرف، احرص على كل حرف، لا الأول ولا الثاني ولا الأخير، حال حرف. إذن عندنا صفة الشدة وصفة الجهر لا بد أن تظهر في الباء، ولو كانت مكسورة، ولو كانت محادية لضعيف بل لأضعف كالهاء. قال فيها وفي الجيم، أي أن الجيم كذلك حرف مجهور وشديد، مجهور وشديد. قال كحب الص، حب الص، لا حب، وقلنا هنا الحرف مجزم، حب لا قل حب الص، حب الصابر، الصابر، الصابر أو الصابري، الصابر، القلقلة، القلقلة تضم الشدة، تضم الشدة. قال رابوة، رابوة، لا رابوة، راب، راب لوجود الواو، رابوة، رابوة، لا رابوة، راب قلقلة ثم الواو، قلقلة ثم لا نقول رابوة، رابوة، راب، لا رابوة، روبوة، وقلقل ثم أنتقل، وقلقل الحرف ثم أنتقل إلى الذي بعده، وهذا لا يكون إلا بالتأني، لا يكون إلا بالتأني. قال أجتثت، أجتثت، أج، أج، لا أج، أجتثت، أجتثت، حرف، حرف غتشدة، لكن أجتثت، أجتثت، لا إمن ذي الجيم ولا ندير. إذن القراءة بالسرعة في البداية هذه لا تنفع، القراءة بالحذف في البداية لا تنفع، لا بد من القراءة بالتحقيق، وتسمى بقراءة المتعلم بالتحقيق. أجتثت، شوية على حرف، حرف. قال حج، الحج، ومرت معنا بأن القلقلة نوعان سهل تحت المصر، الحج، الحج، الفجر، الفجر، الفجر، القلقلة معش ما يقول الفجر، الفجر، والفجر، لا والفجر، والفجر. قال وبينا مقلقلا، القلقلة مرت معنا، حيث عن القلقلة مرة معنا، لكن سيتحدث عن المراتب. قال وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكون في الوقف أبين، إذن بينه لكنه أبين، إذن بينه حالة الوصل لكنه أكثر من هذا وأعلى من هذا إن كان في الوقف، وقد مر معنا هذا. انتقل إلى الحاء، لأن القلقلة هنا صفة فقط، لم يتحدث عن حرف ما، وإنما تحدث عن صفة، لكن تحدث عن مراتب الصفة هناك، باش نعرفوا أنه لم يتحدث عن الترقيق، وإنما تحدث عن مراتب صفة القلقلة. الحاء حص حصة، لا حص حصة، لا حص حصة، حص، هذا من الأمثلة التي مرت معنا في الرخاوة، أن الصاد هنا إن لم تعطى تفخيم رخاوتها أثرت فيما بعدها، حص حص، لا حص حصة، إن قلنا حرف رخوي، حص وسكن، حص حصة، ح ح ح، حص حص، الشفتين فيها نقاش في الصاد، حص، لا حص حصة، لكنها من أشهر الأخطاء في الحروف، تحريك الشفتين في الصاد، حص حصة، أحط تو ولا حط، هذا موضوع له علاقة بالإدغام، هذا موضوع له علاقة بالإدغام، أن الطاء تدغم في التاء، أن الطاء تدغم في التاء، وهذا يعني خلاف القاعدة، القاعدة أن المرق، أن الضعيف هو الذي يدغم في القوي، الطاء أقوى حرف، الطاء أقوى حرف، وأضغمت في التاء، وأضغمت في التاء وهي أدنى منها، لذلك أوجب بقاء صفة من صفات الطاء وهي الإطباق، تبقى صفة الإطباق وتدغم الطاء، الطاء تدغم لا تسمع للطاء وإنما تسمع صفة الإطباق، تقول أحط أحط لسان ديال كل شكل سقم حالك عالم حيث تقول طاء أحط الأصل ك أحط لا قل أحط تو أحط تو تقف على الطاء وتخرج التاء أحط هذا موضوع الإدغام لكنه تحدث عنه لا فلا أقول أحطت ولا أقول أحط ولا أقول أحدت كل هذا غلط لا أقول أحطت وقلق غلط لأنه مدغمة ولا أقول أحدت أدغمتها كلها خطأ أحط جعلت التاء طاء خطأ ماذا أفعل أبقي صفة الإطباق أحط أح ولا أح هذا هو الموضوع هو جاء بالحاء ماشي بالطاء هذا هو الموضوع أحط غلط أحط أحط أحط أحط تقف على الطاء ثم تخرج التاء الحق الحق الحق لا الحق الحق أقول الحق من رب الحق أفخم القاف الحق بضمها لكن الحاء تبقى مرققة قال المستقيم كان القاف المستقيم لا المستقيم المستقيم ورخاوة السين لا بد منها المستقيم لا أقول المستقيم المستقيم يسطو يسطو لا يسطو يسطو يسطون يسطو لا أقول يسطو هذا ما يتعلق بالتحذيرات ولكن هذه تنبيهات من المصنف رحمه الله تنبيهات إشارات أن هذه الحروف التي قرأناها ودرسناها أنها ترقق أو تفخم أو تلف لها صفة الشدة أو القلقلة إن جاء معها غيرها تأثرت فلا بد أن تنتبه لها عندما تكون في ثنايا كلام ولا يمكن لحرف أن يقرأ بمفرده لا يمكن لحرف أن يقرأ بمفرده الحروف التي تقرأ بمفردها في القرآن قليلة ونادرة صاد وحده قاف قرأت كاين شي مثال غير هذا صاد أن يقرأ الحرف بمفرده قاف تا وياك هذه ما هناك حرف يقرأ بمفرده في القرآن مستحيل لا هذه أسماء الحروف وليست حروفا فرق بين اسم الحرف والحرف الحرف هو لو الحرف لكن النون هذا اسم للحرف وليس حرف الفرق هيك إذا النطق بالحرف هذا مستحيل لكن لما تدرس المخرج والصفة تدرس حرفا واحدا لكن هل يمكن أن يقرأ بمفرده لا إذا لا بد أن تهتم به في إيش في سياقه على ما قدمه أو ما أخره يعني في سياق الحرف وهذه أدوات تجويد أدوات تجويد تجويد إيش أن تعطي الحرف حقه بين إخوانه أما أن تنطقه بمفرده فهذا سهل سهل تقول تعلم شوية خصوصا الشباب سهل أن تعلمه الحرف فينطق به سهل جدا الناس الكبار يكون صعب شوية لكن الصغار سهل جدا لكن أن يقرأه في وسط الكلمة هذا هو الصعب وهذا هو التجويد تعطيه حقه ومستحقه متى بمفرده لا مع غيره لا تظلمه ولا تعطيه أكثر من حقه رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب.